أخونا أبو عبد الله يا شيخ من السعودية يسأل عن حديث أحثوا في وجوه المداحين التراب، يقول كيف تفسير هذا الحديث على الواقع؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث النبوي الذي فيه النهي عن الإنصات للمداحين، الوصف جاء بصيغة المبالغة الدالة على كثرة المدح، يعني من يمتهن المدح ويكثر منه ويكون سجية له أو يتكسب به، هؤلاء مدحهم لا يزين ولا يفيد، بل هو في الحقيقة نوع من الاقتيات والتكسب بمدح الناس بما ليس فيهم، وهذا لا شك أنه مذموم. ولذلك جاء في الحديث وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب، وهذا من العلماء من يقول أنه على ظاهره، بمعنى أن يأخذ شيء من التراب ويحثى في وجهه تسكيتا له وتصميتا له أن يمضي في هذا الطريق، ومنهم من يقول المقصود به الإعراض بأي وجه من الإعراض. والذي يظهر أنه إذا كان هناك ولاية أو أن له حق بأن، لأن الغالب في الممدوح أن يكون أعلى ويقبل منه هذا التصرف، فإذا كان يقبل منه هذا التصرف بأن كان صاحب ولاية أو صاحب سلطة، فهنا لا حرج في أن يمتثل هذا لتسكيته. أما إن كان المداح يمدح شخصا ليس له سلطة وليس له ولاية، فعند ذلك المقصود أن يعرض عن هذا بالانصراف عنه وتسكيته بأي وسيلة من وسائل التصميت.